من أين أبدأ ما حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين أبدأ ما حكاية صبحنا حبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيور بأعماق القلوب من أين من أين أبدأ من أين من أين من أين من أين أبدأ غا حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين أبدأ غا حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب من أين من أين من أين من أين أبدأ من أين من أين أبدأ غا حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب من أين من أين من أين من أين أبدأ ما من أين من أين أبدأ متغلغلا عبر الضلوع يهز في الأعماق جرحا من أين أبدأ غاب ويابق في دم الإلغام فوحا متغلغلا عبر الضلوع يهز في الأعماق جرحا والمؤمنون مضوا بدرب الحق إيمانا وفتحا وأطل فجر الوحدة الشماء في التاريخ صبحا من أين من أين من أين